بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلومه وبكم، آمين. وخامسها استقبال عين القبلة أي الكعبة بالصدر، فلا يكفي استقبال جهتها خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، إلا في حق العاجز عنه وفي صلاة شدة خوف. كل إنسان ملتزم في قول الله تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. واستقبال الكعبة لا يجب إلا في الصلاة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى ذلك الصحابي خلاد بن رافع رضي الله عنه الذي أساء في صلاته، فأمره: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. ولذلك الإنسان يمر في عدة أحوال. الحال الأولى: إذا كان الإنسان في بيت الله الحرام وإنه يرى الكعبة المكرمة، فينبغي عليه دائما أن ينظر إليها وأن يكون سمت صدره إلى جهتها تماما، فلو انحرف ميمنة أو ميسرة عن الكعبة، بحيث لو أخذنا خطين متوازيين مثلا من يمينه وشماله لكان خارجا عن حد الكعبة، عند ذلك نقول هذا غير متوجه للكعبة، وهذا لا تصح صلاته. فكم من إنسان يقف حول الكعبة وهو غافل عن هذه المسألة، وهذه مسألة دقيقة جدا، ينبغي على الإنسان أن يتجه بصدره إلى بيت الله الحرام. أما في غير المسجد الحرام، بمجرد أن نتجاوز سور المسجد، واليوم نستطيع أن نقول هذا الأمر بالنسبة للتوسعات الكبيرة التي تحدث في المسجد الحرام، بحيث أن الواقف لا يرى الكعبة لكنه يرى الصف الذي أمامه، ويرى هذه الحدود التي رسموها على الأرض، فيجب عليه أن يلتزم بها. فإذا انحرف أيضا بصدره ميمنة أو ميسرة ويعلم أنه خارج عن جهة الكعبة فلا تصح صلاته. بعض الناس أحيانا يريد أن يفعل سنة فيزيد فيها فينقلب الأمر إلى الضد، يرى يعني فرجة بسيطة جدا بين اثنين ربما لا تسع شيئا، فيريد أن يزاحمهم وأن يدخل بينهم، فإذا رأيته يفعل ذلك فإذا بصدره ليس متوجها إلى الكعبة، ليس متوجها إلى القبلة، بل منحرفا إلى زاوية المغرب غالبا أو إلى زاوية المشرق غالبا. فإننا في هذه الحالة نقول له: أنت ما أحسنت في هذا، في اتباعك أو في دعوة اتباعك للسنة في مزاحمة الصفوف، وأنت تنحرف أو تجعل غيرك ينحرف عن القبلة، بحيث أنك ترى ثلاثة مثلا، هو ومن على يمينه ومن على يساره، يتوجهون لا إلى القبلة بل يتوجهون إلى المشرق أو إلى الشرق الجنوبي، هذا ليس قبلة. فينبغي علينا أن نهتم بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يصلي صلى الله عليه وسلم إلا وهو متجه للكعبة. عين القبلة لا أستطيع أن أراها إذا كنت خارجا، فأجتهد فيها اجتهادا، وهذا الاجتهاد الذي أجتهد فيه أستطيع من خلال معرفتي بعلم جزء من علم الفلك مثلا أن أحدد جهة القبلة. وما تعارف عليه المسلمون من المحاريب الموجودة في المساجد التي بنيت مساجد وبعد ذلك جاء الناس عبر سنين يصلون في هذه المساجد، فلا يكلف الإنسان أن يتوجه وأن يبحث بعد ذلك هل هذا المحراب صحيح. كل محراب صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كل مكان بالأحرى صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا اجتهاد فيه في ميمنة ولا في ميسرة، فهذا يكفي. إذن ما وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ما تعارف عليه المسلمون، هذا كله هذا يكفي. حتى لو جاء أعمى ولم يسأل أحدا فدخل إلى المسجد ثم لامس المحراب بيده ثم عاد قليلا فوقف متوجها إلى القبلة معتمدا على لمسه، صح ذلك الأمر. وإذا كان الإنسان في مكان لا توجد فيه لا مكان صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولا محراب، وكان قادرا على الاجتهاد اجتهد، فإن لم يكن قادرا على الاجتهاد قلد مجتهدا في ذلك المكان. فإما أن يعلم إذن القبلة بنفسه علم اليقين كالرائي أو المجتهد في ذلك، فهذه مسألة هامة. والمسألة الثانية أن يخبرك إنسان بالنسبة إليك ثقة، عندما تدخل بيتا من البيوت فتسأل صاحب البيت وهو بالنسبة إليك ثقة أين المحراب، أين جهة القبلة، فيعين لك اتجه هكذا تياما قليلا يسارا، يحدد لك تماما. هذا الإخبار الذي يكون طبعا لا عن جهل، بل لا بد أن يكون عن علم أو اجتهاد أو بتقليد بعض المجتهدين. خامسها استقبال عين القبلة أي الكعبة بالصدر، فلا يكفي استقبال جهتها، أخي استقبل هكذا ليه في هذه الجهة، لا، لابد أن نتحرى في ذلك الميمنة والميسر، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، فهو يقول بالشطر، وكذلك الإمام مالك يقول بالشطر. وهذا يعني المهم أنه إذا كان بعيدا عندهم عن الكعبة وتوجه إلى شطر أي إلى جهة الكعبة، عند ذلك يصح عنده. قال إلا في حق العاجز عنه، العاجز عن استقبال القبلة وهو المريض الذي لا يستطيع التحرك يمينا ولا يسارا ولا يوجد من يحرك له سريره مثلا، هذا يستطيع أن يصلي ولو كان منحرفا عن القبلة. أما إذا كان يوجد ذلك ولو بالأجرة لزمه ذلك، فالإنسان إذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على ظهره أو على جنبه، فإن لم يستطع عند ذلك اتجه برأسه، فإن لم يستطع أومأ بعينه. على كل حال الجهة والصلاة لا تسقطان بحال من الأحوال. قال إلا في حق العاجز عنه وفي صلاة شدة الخوف. في صلاة شدة الخوف، صلاة شدة الخوف تنقسم إلى عدة أقسام، لقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أكثر من 16 مرة، وأخذ منها الإمام الشافعي 4 حالات. إما أن يكون العدو في جهة القبلة فيقسمهم الإمام إلى قسمين، يصلي بكل واحد منهم، يصلي بهم جميعا، وبعد ذلك يستطيع إذا سجد سجد معه فريق، وإذا في الركعة الثانية سجد الفريق الآخر، ثم بعد ذلك سلم مع حمل السلاح، وبعد ذلك الاتجاه إلى العدو. بحيث لو باغتنا العدو ونحن في صلاتنا نستطيع أن ندافع عن أنفسنا. إذا كان في العدو في المسلمين كثرة فمن الممكن أن يصف المسلم أن يصف الإمام المسلمين طرفين فرقتين يصلي بهم صلاة كاملة، ثم تذهب هذه الفرقة ثم تعود فرقة أخرى، فيكون الإمام قد صلى في الثانية نفلا لكن بالنسبة إلى الثانية فرضا، وبعد ذلك يصلي بهم. إذا كان العدو في غير جهة القبلة يصلي بهم ركعة ويتم لأنفسهم وينتظر الفرقة الثانية في القيام، وهذا الأمر حتى هم يتركونه ويتممون صلاتهم ويذهبون يحرسون، ثم يأتي الذين كانوا يحرسون والنبي صلى الله عليه وسلم قائم وينتظر هؤلاء فيأتون ويصلون معه الركعة الثانية، فإذا بلغ التشهد فارقوه ثم قاموا إلى ركعة ثانية لوحدهم ثم تبعوه مرة ثانية في التشهد وسلموا معه. هنالك صلاة أخرى إذا التحمت الصفوف مع بعضهم مع بعضها البعض، عند ذلك يجوز أن نصلي مستقبلين أو غير مستقبلين للقبلة، ولو تحرك الناس وتحركت بهم ذات اليمين دابتهم ذات اليمين وذات الشمال، ولو ضربوا بالأعداء لكن لا يظهرون صوتا ويبقى الإمام إماما تقدم أو تأخر. أما الركوع والسجود فيكون إيماء قليلا بالرأس مع العمل في قلب المعركة، فإننا نجد أن هذه الصلاة لا يمكن أن تقف في حال من الأحوال ولو كنا في شدة المعركة. ونجد أحيانا بعض الناس المتفلسفين في بعض الجيوش عندما يقول أنت سقطت عنك الصلاة لا صلاة عليك، وكأنه نصب نفسه نبيا أو وليا أو قاضيا أو مفتيا، وكل ذلك لا يحق له. فالصلاة لا تسقط عن الإنسان حتى ولو كانت المرأة في حالة طلقها، أو كان الإنسان أيضا في حالة غرقه، ما دام العقل موجود ومن الممكن أن يموت بعد قليل وحضر وقت الصلاة فعليه أن يصلي ولو كان يتخبط في الماء. حتى لو كان الإنسان قد وجد في حريق وهو يهرب من الحريق، فهروبه من الحريق تماما كالذي يصلي صلاة الخوف في الجهة التي يذهب فيها وهو هارب منها يستطيع أن يصلي هذه الصلاة. لذلك قال الشيخ إلا في حق العاجز عنه وفي صلاة شدة خوف ولو فرضا فيصلي كيف أمكنه ماشيا وراكبا مستقبلا أو مستدبرا. وأعطانا مثال كهارب من حريق، فالنار لا تعرف يعني إنسانا عندما تلتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني السلامة والعافية. وكذلك الذي يريد أن يتخلص من سيل جاء إليه، حتى ربما السيل يأتي في الصحراء، ولقد سمعت من بعضهم قال كنت أمشي في الصحراء وفي سيارات كبيرة حتى إذا رأينا سيلا كل واحد منا خرج من سيارته، فإذا بالسيارات قد صارت على سطح الأرض وكان كالموج يأتي، ولو كان أعلى من قليل لمتنا غرقا جميعا. سيل في صحراء، في الصحراء عندما تكثر الأمطار وتكثر السيول، فالإنسان قد يهرب منه لأنه كالموت يلحقه وهو يريد أن يتخلص منه. فإذا جاء وقت الصلاة وهو في ذلك أجرى تلك الحركات على نفسه وهو هارب من ذلك السيل، كذلك لو هرب من حيوان كسبع وحية، كذلك لو هرب من إنسان يطالبه بالدين وربما معه أحد، لو قبض عليه لوضعه في السجن وهو لا يستطيع أن يدفع ذلك المال، فهرب منه وحان وقت الصلاة عند ذلك فأراد أن يصلي صلى صلاة شدة الخوف. قال وإلا في نفل سفر مباح. في نفل السفر المباح أباح لنا النبي عليه الصلاة والسلام، عندما نريد أن نسافر من مكان إلى آخر سواء كان ذلك السفر قصيرا أو كان هذا السفر طويلا، ونعني بالسفر القصير. الخروج من المدينة إلى مكان آخر ما لم نبلغ مسافة القصر، يعني إنسان يذهب من هنا مثلا ولو أراد أن يذهب إلى مصيف، أخي راي على الزبداني، راي على بئين، إلى غير ذلك، أو ذهب إلى الغوطة مثلا، ذهب إلى دوما، المهم انتقل من المدينة إلى مكان آخر وهو ماشي أو على دابته أو في سيارته، فهل يستطيع أن يصلي؟ وهذه الصلاة إنما هي في الغالب قيام، وفي الغالب قراءة، وربما لا يسجد ولا يركع فيها إلا قليلا، فربما يكون ماشيا وربما يكون راكبا. عند ذلك نقول له إنك في ذلك الأمر تستطيع أن تصلي غير متوجه إلى القبلة، ولو كنت تقود سيارتك وتقرأ الكثير من كتاب الله تبارك وتعالى وتشتغل بطاعة الله في مسيرك. فإذا صار وقت الركوع والسجود، إن كان في مكان يستطيع فيه الركوع والسجود، وإذا كان ماشيا فيركع ويسجد. أما وكما قلت أكثر ما يفعل هذا الإنسان القراءة، الاعتدال، التشهد، كل ذلك في حالة القيام لو كان ماشيا، وبعد ذلك ينتبه فلا يطأ نجاسة برجله، لكن لا يكلف أن يفتش عن النجاسات في الأرض، يمشي كما يمشي الناس، ولكن إذا خاصة لو كانت هنالك نجاسة رطبة فذلك مما يؤثر عليه فيعتبر حاملا للنجاسة. لذلك قال وإلا في نفل سفر مباح لقاصد محل معين، فيجوز النفل راكبا وماشيا فيه ولو قصيرا. نعم يشترط أن يكون مقصده على مسافة لا يسمع النداء من بلده، لو كان ما زال يسمع يعني النداء الأذان من صوت، يشترط ذلك الصوت أن لا يكون من مكبرات، لأن مكبرات الصوت والإذاعات الآن لا تقطع الصوت ولو كان الإنسان في أقصى الصحراء، المهم أن لا يسمع لو كان ذلك الصوت بصوت المؤذن المرتفع كثيرا، مهما بلغ ارتفاع صوته ينقطع ذلك الصوت عنه بشروطه المقررة في الجمعة. وخرج بالمباحة، يعني إذا سمع الإنسان النداء في صلاة الجمعة وجب عليه أن يلبي لصلاة الجمعة. وخرج بالمباح سفر المعصية، فمن ذهب ليفعل حراما أو منكرا أو مكروها أو معصية من المعاصي، سواء كانت تلك المعصية قلبية أو معصية للجوارح أو لفعل بعض المنكرات أو الكبائر، فكما قلنا ونكرر كثيرا لا تناط رخص الله بالمعاصي، لا تناط رخص الله بالمعاصي. من ذهب ليقتل إنسانا في بلدة فلا يقصر في السفر ولا يجمع ولا يمسح على الخف ثلاثة أيام بلياليها ولا يفطر في رمضان بحجة السفر، كل هذه الأعذار، هذه الأشياء التي سمحت للمسافر لا تحق لمن ذهب إلى معصيته. قال فلا يجوز ترك القبلة في النفل لآبق، لعبد هرب من سيده، هذا لا يقبل الله منه صلاة ولا صياما ولا عبادة حتى يعود إلى سيده. مثل ذلك المرأة الناجز التي هربت من بيت الزوجية، مثل ذلك مثلا الجندي الذي هرب من طاعة قائده الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وإذن ومسافر عليه دين حال قادر، طبعا فلا يجوز ترك القبلة في النفل لآبق، ومسافر عليه دين حال قادر عليه، فإذا كان قادر على دفع الدين من غير إذن دائنه. فكل من أراد السفر، كثير من الناس في هذه الأيام يأتون إلى صاحب الدين ويقول إنني على جناح سفر مثلا وعليه دين، يقول أعطني الدين، يقول جئت فقط مستسمحا لك. ماذا جئت فقط مستسمحا؟ عليك إما أن تدفع ولا يجوز لك أن تذهب ولو إلى الحج، هذا لا يجوز ما دام عليك دين، توفي الدين. طبعا يشترط في ذلك الدين أن يكون حالا، أما عليه دين لا يحل إلا بعد سنة، عليه أقساط، عليه كذا، هذه الأمور لا تحتاج إلى نفس الأمر تماما. ويجب على ماشي، الماشي الذي يصلي صلاة النفل، إتمام ركوع وسجود. باعتبار ماشي يستطيع أن يركع ركوعا صحيحا، قال لسهولة ذلك عليه. نعم. وعلى راكب، إنسان يركب في السيارة مثلا، فهذا ماذا يفعل؟ يومئ إيماء برأسه على الكرسي الذي يجلس فيه أو على الدابة التي يركب عليها، بشرط أن يكون سجوده أخفض من ركوعه لسهولة ذلك عليه. وعلى راكب إيماء بهما. طبعا لو كان راكب سفينة فهذا يستطيع الاستقبال، ويستطيع إذا كانت السفينة كبيرة اليوم يستطيع الاستقبال والركوع والسجود، فهذا لا يعطى نفس الحكم. راكب طائرة مثلا ويوجد مكان مثلا للتنفل ومعرفة جهة القبلة، كذلك لا يصلي في هذا الشكل. أما لو كان كل الذين في الطائرة يريدون أن يصلوا، وضع مكان لشخصين أو اثنين من أجل مكان استقبال القبلة، في ذلك يبقى نفل السفر نفلا للسفر. قال واستقبال فيهما وفي تحرم، يعني الذي يفعل هذا عندما يكبر تكبيرة الإحرام يستقبل الكعبة، وكذلك عندما يركع ويسجد كذلك يجب على ماشي إتمام ركوع وسجود، يعني لا يسجد إلى جهة مقصده بل يسجد إلى جهة الكعبة، فإن كانت في جهة مقصده سجد، وإن كان في غير جهة مقصده تحول وركع وسجد. قال واستقبال فيهما وفي تحرم وجلوس بين السجدتين، فلا يمشي إلا في القيام، القيام يمكن أن يمشي فيه، والاعتدال يمكن أن يمشي فيه، والتشهد يمكن أن يمشي فيه، والسلام يمشي فيه أيضا، ويحرم انحرافه عن استقبال صوب مقصده عامدا عالما مختارا إلا إلى القبلة. أنت تسافر في جهة، سمحنا لك في هذه الجهة أن تصلي نفل السفر، أما أن تنحرف إلى غير تلك الجهة، لماذا أنت تنحرف؟ أما إذا كان الانحراف ممكنا إلى جهة القبلة فهذا تركه لجهة القبلة للضرورة، فإذا عاد إلى جهة القبلة فهذا من باب أولى إلا إلى القبلة. ويشترط ترك فعل كثير كعدو وتحريك رجل بلا حاجة، يعني إذا كان يركب دابة والدابة منقادة وتمشي بالسرعة التي تريد منها، هل هنالك بحاجة أن تحرك رجليك وتضرب بها بطن الدابة دون حاجة في ذلك؟ لماذا تفعل هذه كالحركات في الصلاة، مع أننا لم نحسب كل الخطوات التي مشاها، وربما يمشي كيلومترات في ذلك على الأرض، لا نحسب ذلك لأن هذه الحركة صارت كأصل الصلاة، بينما الحركات الأخرى أن يحرك يده مثلا وأن يعبث بالدابة أو أن يعبث في المقعد الذي يجلس عليه، فهذه حركات خارجة عن الصلاة، لماذا تقوم بها؟ لذلك قال كعدو وتحريك، عدو يعني السرعة في المشي، وتحريك رجل بلا حاجة. أما إذا صارت الحاجة، أحيانا الإنسان دون شعور عندما يكون مرتفعا على جبل مثلا في صعود فإنه يتباطأ في الحركة، بينما عندما ينزل من الأعلى إلى الأسفل يرى نفسه يعني تزداد حركته تلقائيا، فهذا لا يضر كعدو وتحريك رجل بلا حاجة. قال وترك تعمد وطئ، يشترط ترك فعل ويشترط ترك تعمد وطئ، تعمد وطئ نجس، يعني إذا هنالك في الطريق دواب والدواب تتغوط فينبغي عليه أن يبتعد عن وطئ النجاسة ولو كانت يابسة، ولو يابسة، وإن عم الطريق ولا يضر وطئ يابس خطأ، يعني وطئ اليابس ومشي مشى عليه وكان ذلك خطأ فلا يضر، أما الرطب فيبقى محمولا هذا في حذائه ويصبح حاملا للنجاسة، عند ذلك لا يصح. ولا يكلف ماش التحفظ عنه، لا نقول له إنه يجب عليك الآن أن تجعل كلتا عينيك على الأرض حتى تعرف كيف تمشي وأين تضع كل قدم، عند ذلك هذا يعني مبعد له عن الهدوء في الصلاة وعن معرفتها وعن قراءة القرآن. ويجب الاستقبال في النفل لراكب سفينة، طبعا السفن متعددة، السفن الصغيرة التي لا يمكن فيها حكمها حكم أي مقعد من المقعد، السفن الأكبر التي يستطيع الإنسان أن يقوم عليها وأن يصلي. اليوم صارت السفن مدن كبيرة جدا، فيها غرف وفيها حمامات وفيها ملاعب وفيها مصليات وفيها أشياء كثيرة. ويجب الاستقبال في النفل لراكب سفينة غير ملاح، حتى الملاح اليوم يضبط الأمر تماما وبعد ذلك الأمور تمشي تلقائيا، أما الملاح سابقا فكان يجدف مثلا بالمجاديف وكان يراقب دائما ولا يستطيع أن يترك لحظة واحدة، فإذا قلنا له اترك والتفت إلى جهة أخرى هلك وهلك من معه. نعم. واعلم أيضا أنه يشترط في صحة الصلاة العلم بفرضية الصلاة، فلو جهل فرضية أهل أصل الصلاة أو صلاته التي شرع فيها لم تصح كما في المجموع. يعني نحن عندما سيأتي معنا في باب أركان صفة الصلاة في الفصل الآتي معنا كيف أن النية ركن من أركان الصلاة، والنية التي هي ركن من أركان الصلاة لابد أن نعرف أن هذه الصلاة فرض وأن هذه سنة. لو حمل الصلاة على الفرائض كلها هذا لا يضر لأنه حمل الأدنى على الأعلى، أما أن يحمل الأدنى على الأعلى هذا لا يجوز بحال من الأحوال. فأنت عندما تصلي صلاة الظهر تعلم أن هذه فريضة والعصر فريضة والمغرب فريضة والعشاء فريضة والفجر فريضة، تفرق يعني ما بين الفريضة والسنة. أما لو اعتقد أن الفجر سنة مثلا فلا تصح صلاته. يا سائلي عن شروط النية، القصد والتعيين والفرضية، فعندما تصلي ماذا تقول؟ أصلي هذا قصد، فرض هذه الفرضية، الظهر هذا هو التعيين، القصد والتعيين والفرضية، ثلاثة أمور في النية، أصلي فرض الظهر. نعم. واعلم أيضا أنه يشترط في صحة الصلاة العلم بفرضية الصلاة، فلو جهل فرضية أصل الصلاة أو صلاته التي شرع فيها لم تصح كما في المجموع والروضة. وتمييز فروضها من سننها، أيضا يعلم مثلا أن التسبيح في الركوع سنة وأن الركوع ركن من الأركان وهو فريضة، لكن لو جاءنا عامي كما سيأتي معنا، هذا العامي يعتقد أن الصلاة في كل حرف من الحروف من أول ما يبدأ إلى السلام كلها فريضة، وصلى صلاته صحيحة؟ صلاته نعم. إن اعتقد العامي أو العالم على الأوجه الكل فرضا صحت أو سنة فلا، عندما يعلم أن الكل فرضا كما قلت حمل الأدنى على الأعلى، أما إذا حمل الأعلى على الأدنى قال الفاتحة سنة عند ذلك صلاته لا تصح فلا. والعلم بكيفيتها الآتي بيانها قريبا إن شاء الله تعالى. طبعا قبل أن تصلي لابد أن تعرف كيف تصلي، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى خلاد بن رافع لا يحسن الصلاة فجاء وعلمه الصلاة من أولها عندما أمره بإسباغ الوضوء، وبعد ذلك أخذ يعلمه ركنا ركنا ويعلمه كيف يطمئن في الأركان إلى السلام، وهكذا بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على كل ولي من أولياء الأمر، المعلم في مدرسته، الأب مع ولده، الأم مع ولدها، يعني الإمام مع المصلين، هذا واجب عليه أن يعلم الناس صلاتهم وأن يعلمهم عبادتهم وأن يعلمهم أيضا باقي الأشياء من الطهارة والصيام والزكاة والحج والحلال والحرام، كل ذلك هذا من الواجبات، ويجب عليهم هم أيضا أن يمتثلوا. فكم من إنسان يرغب في تعليم الناس لكن الناس لا يرغبون في التعلم أصلا. ولذلك كان كثير من أهل العلم ربما يقف على باب المسجد حتى يسقط هذه الفريضة عن نفسه، وبعد ذلك في أي علم من العلوم. لقد سمعنا عن الإمام مالك ابن مالك صاحب الألفية في النحو، وهو عالم وفقيه ونحوي وصرفي، يعني وقد يعني كان في مسجد بني أمية في بلادنا أحيانا، فكان عندما لا يأتي أحد إلى المسجد في ذلك الزمان فكان يقف على باب المسجد صائحا قائلا: ألا من أراد الفقه فليأتنا، ألا من أراد النحو فليأتنا، وهكذا يعدد العلوم التي يعرفها وينادي في الناس. ربما لو فعل بعض الناس هذا لقالوا عنه إنه مجنون، لا، هذا من باب التبليغ. ثم بعد ذلك عندما لا يأتي أحد إليه فيقول ذلك العالم الجليل: اللهم إني قد بلغت فاشهد، اشهد يا رب أنني بذلت ذلك العلم في سبيلك، لكن لم يأتي إليه أحد. كذلك كان الناس إلى وقت قريب يقف بعضهم في الأسواق العامة فيذكر الله سبحانه وتعالى، منطلقا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ذاكروا الله في الغافلين كالمجاهد في الفارين. فترى أن بعض الناس في الأسواق العامة المزدحمة المصطخبة بالبيع والشراء يقف بين الناس قائلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ألا نفعل ذلك حتى ولو ذكرا لله تبارك وتعالى؟ ففي كل 10 مرات تقول ذلك تعتمق ثواب ذلك بمقدار عتق رقبة من النار. فلو قلت سبحة واحدة أي 100 مرة فكأنما أعتقت في كل يوم 10 رقاب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.